أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المختلف فيها، سورة القدر، أو إنا أنزلناه في ليلة القدر. من العلماء من قال مكية، ومنهم من قال مدنية، وجلة منهم قالوا هي مكية. تقدم الكلام في البسملة في بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه، إن تأكيد، ونا يعني ضمير للمعظم نفسه أو للجماعة، يصلح للرفع والنصب والجر، للرفع والنصب وجر النا صلح. إنا أنزلناه هنا في النصب، محل نصب اسم إن، أنزلناه. إذن عندنا ثلاثة ضمائر، ضمير الأول والثاني لله، والضمير الأول والثاني لله، والضمير الثالث للقرآن. إن الله جل وعلا يقول إن الله أنزل القرآن، إنا أنزلناه أي لا غيرنا. وقالوا لم يتقدم ذكر القرآن، والضمير لا يعود إلا على اسم قبله مذكور، لأن الضمير مبهم، فلا بد من مرجع للضمير يبين ما المقصود به. تقول هو، ما هو هو؟ أو هم، أو أنزلنا، فلا بد للضمير من اسم ظاهر يتقدمه يبينه. قالوا لأن معروف من السياق أن الذي أنزل هو القرآن. وقيل يعود على ما جاء في السورة السابقة، وهو اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الذي هو هذا الكلام. إذن الإنزال من الله، المنزل شريف، والمنزل من عنده الخالق، والليلة التي أنزل فيها شريفة، والملائكة الذين حاطوا به شريف، وكل الليلة أصبحت كلها خير. فلذلك هذا اكترف كله بالفضل والشرف. إنا أنزلناه في ليلة القدر. لعظم هذا القرآن اختار له الشهر المبارك، واختار من الشهر المبارك الليلة المباركة، واختار لمن يصحبه أفضل خلق الله من أفضل خلق الله وهم الملائكة الذين صاحبوا الإنزال وصاحبوا هذه الليلة، يسلمون على الناس ويبثون في قلوبهم الخير والطمأنينة. إذن الذي أنزل القرآن هو الله جل وعلا لا غيره، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن. أنزلناه في ليلة القدر، ليلة الشرف والمنزلة والكرامة، أو الليلة التي قدرت فيها الأمور وعزل فيها ما يكون من الأمور في تلك السنة. فلان يعني يتوب ويكون تقيا، فلان يعني يحصل كذا، فلان ينتهي منه كذا، يعني فهي تبين ما يقع في تلك السنة ويفصل وتعطى يعني أمور للملائكة لينفذوا كل أمر مما حصل، كما قال فيها يفرق كل أمر حكيم. بعدين عظمها وهول أمرها، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أعلمك وما أبصرك وما فهمك أعلمك ما ليلة القدر هذه، وما أعلمك أي شيء ليلة القدر. جاء الجواب، قال ليلة القدر عبادتها خير من عبادة ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. ليلة القدر عبادتها خير من عبادة ألف شهر ليست فيها ليلة القدر، لأن ليلة القدر تضاعف. والله تعالى اختار لهذا القرآن الشهر الذي نزل فيه، شهر رمضان يقال له شهر القرآن، والليلة التي نزل فيها يقالها ليلة القدر، وجعل هذه الليلة التي نزل فيها القرآن بدايته أو كله على الخلاف الوارد عن السلف، ولم يثبت في ذلك شيء حسب علمي، أنه نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في البيت المعمور، ثم نزل على أكثر من 20 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل حسب الحوادث، وهذا يحتاج إلى دليل وارد لكن لا أعرفه ثابتا، أو أنه بدأ نزول من عند الله في رمضان ثم بدأ ينزل على الخلاف الوارد. فهذا القرآن شرفه الله وعظمه، وهو صفة من صفات الله، لذلك الشهر الذي نزل فيه أوجب صومه، والليلة التي نزل فيها عبادتها خير من ألف شهر، خير من عبادة ألف شهر، وجعل هذه الليلة ما يقابلها في كل سنة تكون فيه هذه الليلة، وهل هي تتحول أو ثابتة، وهل هي في العشر الأواخر أو في رمضان كله أو مخبوءة، أقوال للعلماء. الحافظ بن حجر في الفتح ذكر فيها 40 قولا، أكثر من ليالي رمضان كلها. وقال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، رأيتني في ليلتها أسجد في ماء وطين، وكانت تلك الليلة ليلة 21. هذا ثابت. وأكثر ما يقول الناس إنها ليلة 27، وكل أوتار العشر الأواخر ما ظن لها، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا إن شاء الله أنه يجدها ويغفر له ما تقدم من ذنبه. وكان السلف يتحروها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه. شد مئزره، فيها معنيان، معنى شد مئزره كناية عن يعني الاجتهاد في العبادة، يكثر العبادة، وكناية عن البعد عن النساء في العشر الأواخر. إذا شد المأزر يحتمل الاجتهاد في العبادة ويحتمل البعد عن النساء في هذه الأيام. لكن لا يمنع من النساء إلا المعتكف، المعتكف لا يأتي النساء، والاعتكاف إذا دخله الإنسان ينبغي أن يقوم به، ولذلك كرهه الإمام مالك، كره الاعتكاف لصعوبته عنده، بخلاف الشافعي فالاعتكاف عنده لا يلزم فيه الصوم ولا يلزم فيه يوم ولا ليلة، يمكن تعتكف لحظة أو ساعة. أما مالك فتشدد، والإمام أحمد وأبو حنيفة في الوسط. إذن العلماء في الاعتكاف على مذهب، مذهب التشديد وهو مالك، لا يجيز للمعتكف أن يشتغل في اعتكافه إلا لما هو متمحض للآخرة، الأمور التي لها علاقة بالدنيا لا يعملها في اعتكافه، فلا يتعلم ولا يقرأ قراءة حفظ، لأن فيها جانب للدنيا، يصلي ويستغفر ويذكر الله ويخرج للحاجة الضرورية التي بس. أما الشافعي فوسعها رضي الله عن الجميع، قال يمكن لا يلزم صوم ولا يلزم يوم كامل، ولكن تشترط وتخرج. وأحمد وأبو حنيفة في الوسط رضي الله عن الجميع. والاعتكاف الحقيقة عبادة جيدة، لكن لا ينبغي أن يدخل فيها إلا من يستطيع أن يقوم بها، لأنك تلزم نفسك بشيء لا تستطيعه، أو تشترط على من يقول بمذهب الاشتراط. خير عبادتها من ألف شهر. يقال إنه كأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما نظر، ذكر ذلك مالك بلاغ عن من يثق به، أنه لما رأى أعمار الناس المتقدمة وطولها، ورأى أعمار أمته وقلتها، كأنه يعني نفسه قالت كيف هؤلاء يبلغون عمل هؤلاء وأعمارهم قليلة وأولئك أعمارهم كثيرة. فأكرمه الله بليلة القدر، فقال إنه أعطاه ليلة القدر وفرح بها المسلمون، لما كانت أعمارهم أقل أعطاهم ليلة القدر، ليلة واحدة 73 سنة وأربعة شهور ليلة واحدة، فكان هذا عوضهم عن قصر الأعمار ففرحوا به. نعم. هذه الليلة العبادة فيها خير من ألف شهر في ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، الملائكة جمع ملك، وهؤلاء العباد المكرمون الذين الله جعلهم يعني لا نراهم ولا تحكم عليهم الصورة، وأمرهم عجيب. والروح جبريل على القول الأقوى. هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة ويتنزل جبريل يعني مع يعني في هذه الليلة المباركة، يسلمون على الناس ويهيئون لهم الطاعة والتوبة فيها، أي في هذه الليلة من كل أمر، أيوة من كل أمر يعني كتبه الله في تلك السنة، انتهاء أجل، بداء أجل، تعليم، منصب، عزل، صحة، مرض، أحداث، أمطار، أي شيء يقع يكتب، فيضان، زلزال لا سمح الله، أي شيء يقع يكتب من كل أمر يحصل. وهي سلام، أيوة بإذن ربهم بإرادته وبشرعه، هي سلام لهذه الليلة، كلها سلام، لا يوجد في هذه الليلة إلا الخير إلى أن يطلع الفجر، حتى مطلع الفجر كلها سلام وتسليم وخير. نعم. والحقيقة أن الفرص لا تضيع، لأن المسلم ينبغي أن لا يكون أبصر منه تاجر الدنيا. تاجر الدنيا إذا جاء الموسم ما لا يفعل؟ تجد أنه يستنفر العمال ويستنفر نفسه، ويكون دائما جالس عند البضاعة ليل ونهار، ولا يذهب إلا لينام قليل عشان يربح شيء من الدنيا. نحن الله يتوب علينا، ينبغي إذا جاءتنا المواسم نستغلها ونجتهد عشان نربح أيضا. تجد الناس الآن التي لها تجارة ولها يعني فنادق أو لها تجارة كبيرة، إذا جاء الموسم ما لا يفعل؟ يرابط. طيب إذا جاء للمتقين رمضان أو جاء الحج أو جاء العشر الأواخر من رمضان أو جاء العشر الأولى من الحجة أو جاء أشهر الحج أو أشهر الحرم، ينبغي أن نكون عندنا اجتهاد حتى نربح. لا يكون أهل الدنيا أقوى منا، يجتهدون لمصالحهم الدنيا، ونحن الذين أكرمنا الله بالإيمان وبفهم الدين ينبغي أن يكون عندنا نشاط ونكتسب في أيام المواسم حتى نربح ربح كبير. ذلك رغيم أنف من أدركه رمضان إيش ولم يغفر له، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هذه نعمة أعطاها الله لهذه الأمة وهي ليلة القدر، فينبغي أن كل واحد منا يجتهد ليصيبها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثم يقول جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اختلفوا في هذه السورة أيضا، فكثير قال مدنية وكثير قال هي مكية، وكلا السورتين بعضها يشبه المكي وبعضها يشبه المدني. فقوله من أهل الكتاب يعني الكلام عن أهل الكتاب في الغالب يكون في المدينة، والمشركين الكلام عنها في الغالب يكون في ماذا؟ في مكة، فهي كأنها مختلطة، لذلك اختلفوا فيها أيضا. ولها 6 أسماء ذكرها السيوطي في الإتقان. والمشركين منفكين أي تاركين أو مبعدين عما هم عليه من الأخطاء حتى تأتيهم البينة الحجة والبيان، وتلك البينة هي مبدل منها رسول من الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو يقرأ صحفا، أيوة صحف، الصحيفة تقال لماذا؟ تقال للكتاب للورق صحيفة. هذه الورقة مكتوب فيها كلام قيم وهو كلام الله، فيها صحف مطهرة، هذه الصحف مطهرة من الأنجاس ومن أن يكون فيها كذب أو غش أو ظلم أو اعتداء، ومطهرة من أن ينالها غير المطهرين، فمطهرة حسا ومعنويا، فمطهرة من الأمور التي تكون ظلم، الظلم نجاسة والكذب نجاسة والاعتداء نجاسة، ومطهرة أيضا من أن يمسها غير المطهرين وهم الملائكة أو المسلمون أو المتوضئون، 3 أقوال. أيوة يتلو هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحف المطهرة، في هذه الصحف مكتوب كتب قيمة يعني لها قيمة ولها معنى ولها شرف ولها منزلة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءتهم البينة، بعد ما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم وجاءهم عيسى وجاءتهم الرسل ووضحت لهم الحق، عند ذلك تفرقوا، وكانوا قبل نزولهم يقول يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان من فضل الله على الأوس والخزرج أنهم كانوا يخالطون يهود، وكانت يهود تهددهم بالنبي الذي يبعث، قال لقد أضل زمن نبي الخاتم، وإذا بعث سنتبعه ونوقع بكم. فلما ذهبت الأوس والخزرج للحج لمكة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، فقالوا هذا الذي تهددكم به يهود، تعال نسبقهم إليه، وآمنت الأوس والخزرج. فلما كان النبي من العرب صلى الله عليه وسلم شرقت يهود بذلك وكذبوا به، ليس علينا في الأميين سبيل، نحن أبناء الله وأحباؤه، كيف يكون نبي من العرب هؤلاء نحن الذين ينبغي أن تكون من النبوة، وجاءوا للمدينة يريدونه، ولكنهم عياذا بالله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون يطلبون النصر بالنبي فلما جاء كفروا عياذا بالله. ولذلك الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن اليهود قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام لما أسلم قال له إن اليهود كذبة، ولكن سلهم عني قبل أن نعلن إسلامي. فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. قالهم والله يا يهود لا تعلمون أنه رسول الله. قالوا هو شرنا وابن شرنا. قالوا رأيت أنهم قوم بهت. لذلك أحرص الناس على حياة، كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك. قال لهم وعليكم صلوات الله وسلامه. ويقولون راعنا أي من الرعونة، فأنزل الله عليهم لا تقولوا راعنا وقولوا مرنا. فهم نرجو الله أن يكفي المسلمين شرهم، ناس جبلوا على الإفساد. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا، وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. وقال وقطعناهم في الأرض. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر الجدار. هذا الدين على هذا الكتاب عجيب إعجاز. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بعهد أعطوا لهم المسلمون أو ناس يكونون حلفاء لهم يدفعون عنهم. إذن هؤلاء ما تفرقوا وما تركوا الحق إلا بعد أن جاءتهم الأدلة والبراهين والحجج، وتركوه عن علم، وذلك هو الذي جعل الله جل وعلا يغضب عليهم، لأنهم قال غير المغضوب عليهم، وهم عيالا بالله اليهود، لأنهم عرفوا الحق وتركوه، بخلاف النصارى فإنهم ضلوا عن الحق ما فهموه عيالا بالله. لكن اليهود يعرفون ويتركون، فلذلك غضب الله عليهم. وما أمروا هؤلاء الأصناف من المشركين ومن أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مفردين له العبادة، موحدين له، غير مشركين معه أحدا من خلقه. وهنا وقف مع النية مخلصين، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك العمل القليل إذا اكتنفته النية يكون أجره كبير، والعمل الكبير إذا فقد النية يكون نفعه قليل. ذلك ينبغي للعاقل أن يصحب النية في جميع أعماله، نومه ومشيه وقعوده ونظره وكلامه، فيكون كل شيء يكتب له الأجر. إذا أراد أن ينام ينوي النية أنه ينام ليتقوى على العبادة وعلى الحياة، وإذا أراد أن يتكلم ينوي النية أنه يتكلم ليفيد أو ليبين أو ليساعد. فإذا نوى العبد النية تكون أعماله كله أعماله فيها الأجر جميعا. وكثيرا ما ننسى النية في كثير من أعمالنا فينقص الأجر أو يعدم. إذا مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة. العبادة لا تصلح إلا لله، ومن أشرك مع الله الله لا يقبل الشرك. من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن ما أمر هؤلاء الذين تقدموا من أهل الكتاب ومن المشركين إلا ليعبدوا الله، يوحدوا الله، مخلصين له الدين له العبادة. حنفاء أي مائلين عن الضلال إلى الحق، إلى الاستقامة، إلى التوحيد، إلى العبادة، إلى الصدق، إلى الأمانة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، كل العبادات فيها الصلاة والزكاة. يقيم الصلاة أي يؤدها كاملة، ويؤدوا زكاة أموالهم وزكاة حياتهم، لأن الزكاة تكون في الأموال والزكاة تكون في العمر. الإنسان يزكي عمره بعمل الخير وفعل الخير، ولكن إذا جاءت الصلاة تكون الزكاة المقصود المفروضة. وذلك دين الصحيح، دين الإسلام، دين الذي شرعه الله. ثم بيّن الشريحة التي فسدت وأتبعها بالشريحة التي استقامت. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كفروا من أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى وبالأخص الأوس والخزرج، معناها بني قريظة وبني قينقاع وبنو النضير الذين كانوا في المدينة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن في بعض أهل الكتاب آمنوا وأصبحوا من فضلاء الصحابة عبد الله بن سلام ومن على شاكلته، وفي من أهل الكتاب من لم يؤمن فهذا هو والكفار في نار جهنم خالدين فيها. أولئك، هؤلاء هم شر البرية. البرية أو البريئة، قرأ نافع في بعض يعني من روى عنه وابن عامر البريئة، وقرأ الجمهور البرية، وكل منهم قراءة سبعية نعم صحيحة. أولئك هم شر الخلق. ثم جاء بالشريحة المستقيمة، إن الذين آمنوا، تشمل آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصاموا رمضان وحج البيت إن استطاعوا، وعملوا الفعالات الصالحات، أولئك هم خير البرية. لاحظوا معي أن القرآن دوائر، دائرة استقامت فنجت، دائرة انحرفت فهلكت. أسباب الانحراف، أسباب النجاة، فوائد أن الاستقامة، أضرار الانحراف، وهكذا. كل الكلام يدور على شريحة آمنت ونجت، ونجت وشريحة انحرفت فهلكت. لكن أحيانا يأتي بأسباب الهلاك، الكفر والعصيان والعقوق والربا والظلم. يأتي بأسباب النجاة، الإيمان والبذل والصلاة والصوم والزكاة والصبر على العبادة والصبر عن المعاصي، وهكذا دوائر، دوائر حتى يبقى كل واحد على بصيرة من أمره. لذلك هذا الدين لا يمكن أن يقاوم، فحري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نعطيه الوقت، حري بنا أن نبين جمال هذا الدين للعالم. عندنا هذا الإسلام، عندنا القرآن، ينبغي أن نبينه للعالم، أن نفهمهم أن مشاكلهم محلولة في الكتاب، كل قضية محلولة في القرآن تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البرية، لأنهم يساعدون اليتيم، يساعدون الفقير، يكرمون جيرانهم، يبرون بوالديهم، يتغاضون عن زلات إخوانهم، يصومون يصلون يزكون يغضون أبصارهم عن الحرام يكفون ألسنتهم عن الحرام يبذلون ما أوقاتهم وجاههم وأموالهم للإسلام والمسلمين فهم خير البرية. إذن ما داموا خير البرية ما مكافأتهم؟ ما أجرتهم؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات جمع جنة، عدن ساكنون فيها لا يخرجون منها، تجري من تحت مساكنها الأنهار لا يخرجون منها خالدين فيها أبدا. بعدين رضي ربهم عنهم بما أتعبوا به أنفسهم في الدنيا قبل أن يموتوا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يتركون النوم لأجل مرضاة الله، يتركون الراحة، يقدمون محاب الله على محابهم، ينفرون مما يسخط الله ولو كانوا يحبونه رغبة فيما عند الله يوم القيامة للمتقين، وخوفا مما أعد الله يوم القيامة للمجرمين. هؤلاء جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت مساكنها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. رضي الله عنهم بأنهم أطاعوه وبذلوا ما يستطيعون في مرضاته، ورضوا عنه بما أعطاهم من النعم والكرامات والمنازل العالية. ذلك الذي ذكر من الفوز ومن الكرامة لمن خشي ربه في الدنيا، لمن خاف الله في الدنيا وأطاعه. ولذلك هذا ثقل الجملة، الجمل الأخيرة مليئة جدا. ذلك لمن خشي ربه أي خافه وتوقى محارمه ورغب في طاعته ومحابه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس إن شاء الله يوم السبت مساء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.